إن إجراءاتنا لترسيخ القوات المسلحة النووية هي ممارسة الحقوق الدفاعية ذاتية العادلة لدولة ذات السيادة من أجل وضع حد للمؤامرات الاستفزازية الحربية النووية المتزايدة من جانب أمريكا وضمان سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما بكل متانة. أدلى الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 29 من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأن اليابان تتصرف تصرف سيء وهي تتعنت على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية واصفة إياها كتحديد والاستفزاز. قال فيه إن الحاكم الياباني ثرثر أثناء مؤتمر القمة لدول السبع والجاري مؤخرا في إيطاليا بأن الوقت الحالي هو وقت حيث يجب الضغط علينا بدلا من الحوار، وتشدق بضرورة تطبيق الصارم لقرار المعاقبة واتخاذ القرار الجديد، كما يتشدق وزير ديوان مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليابانية وغيرهما من أعضاء مجلس الوزراء بالتعاقب بما يسمى بفرض العقوبات الانفرادية الإضافية علينا. تتجول اليابان هنا وهناك لإثارة جو الضغط والعقوبة على جمهوريتنا، وهذا يحذف إلى اصطناع القانون السيء الفاشي من كل بد بحجة تحديد منا لكي تخلق المبرر القانوني لتحقيق النشر العسكرية على قدم وساق. إنه لتصرف بليد للغاية أن تتعنت السلطة اليابانية على إجراءاتنا الدفاعية الذاتية واصفة إياها كالاستفزاز وتحديد حتى تتكالب في تحقيق مدامعها السيئة لانبعاث العسكرية وإعادة العدوان. إننا لن نغتفر أبدا اليابان التي ارتكبت شتى أنواع الجرائم اللا أخلاقية من الدرجة الخاصة ضد الشعب الكوري في الماضي، وتكدس حاليا الجرائم الجديدة بدلا من الاعتذار عن جرائمها المادية متعنتة على ممارستنا لحقوق السيادة، كما سنحاسبها بدقة.